حفظك الله يا شيخ، في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ان كنت تعلم انه شر لي. ان كنت يا شيخ ماذا يشوف؟ لا، هو مردد إن كنت تعلم، وكذلك الأل قبله إن كنت تعلم هذا الأمر، فالله يعلم إما هذا وإما هذا. وليس هذا تعليقا للعلم بأنه لا يعلم، لا، هو يعلم أن هذا إما خير وإما شر. نعم.